بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك بمنه وكرمه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونواصل بفضل الله عز وجل التعليق على كتاب زبدة التفسير، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل في الآية 73 من سورة التوبة، ويقول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال المؤلف رحمه الله: وجهاد الكفار يكون بمقاتلتهم حتى يسلموا، وجهاد المنافقين بإقامة الحجة عليهم وبإقامة الحدود عليهم، فهم أكثر من يفعل موجبات الحدود لأنهم لا يخافون الله. واغلظ عليهم، قال: الغلظ شدة القلب وخشونة الجانب، خشونة الجانب يعني خشونة المعاملة. وهكذا تكون معاملة المؤمنين لهذين الفريقين في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. هذه الآية أيها الإخوة الكرام آية عظيمة، وقد كثر كلام المفسرين فيها رغم قصرها، إذ أنهم اختلفوا في معنى قول الله عز وجل: جاهد الكفار، يا أيها النبي جاهد الكفار، على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال بأن المراد بالجهاد هنا جهاد اليد، جاهدهم بيدك، يعني جهاد القتال، جهاد السيف، لكلا الطائفتين الكفار والمنافقين، فجعلهم على حد سواء، جهادهم واحد بالسنان أو باللسان، يعني معا بالسنان واللسان معا. وفريق، وممن ذهب إلى القول الأول بن مسعود رضي الله عنه، وفريق ذهبوا إلى أن الجهاد جهاد الكفار يكون بالسنان، وجهاد المنافقين يكون باللسان والحجة والبرهان. فهؤلاء لهم نوع من الجهاد، وهؤلاء لهم نوع من الجهاد. وهذا مذهب ابن عباس وجماعة، فرقوا يعني بين الأمرين. والفريق الثاني منعوا أن يجاهد المنافقون بالسيف، قالوا لأن المنافقين هم يتظاهرون بزي الإسلام، فلا يمكن محاربتهم علنا، لأنهم في الظاهر كأنهم يقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار. فلوجود هذه الشبهة قالوا: جهاد المنافقين إنما يكون جهاد حجة وبيان، مع شيء من خشونة المعاملة والتكفير في الوجه، يعني حتى لو لم يقاتلهم لكنه لا يلين لهم الجانب والمعاملة ويبش في وجوههم، لا، وإنما يكون لهم معاملة وكأنها وسط بين قوة معاملة الكفار وبين الرحمة الموجودة في معاملة أهل الإيمان، فهم وسط، فلهم جانب من الخشونة والغلظة، ولهم جانب من كف اليد عنهم بسفك الدماء لكونهم عندهم ظاهر الإسلام، ظاهر الإسلام. هذا مذهب شكون؟ ابن عباس وقتادة وجماعة من السلف. مهم، قولان لأهل العلم أو ثلاثة أقوال، فهناك قول ثالث يعني أن جهاد الكفار بالقتال وجهاد المنافقين إنما يكون بإقامة الحدود عليهم، إقامة الحدود، يعني أن يعني كلما أصابوا حدا يقام عليه مباشرة، لأنه يعني كما يقال وجد متنفس متنفس شرعي في إقامة يعني شيء من النكال به. هذا فيما يتعلق بقوله جاهد الكفار. والمصنف هنا فرق تابع للمذهبي قول الثاني، وهو يعني أقرب من حيث الجملة، أصوب وأقرب من حيث الجملة. المصنف اختار قال وجهاد الكفار يكون بمقاتلتهم حتى يسلموا، وجهاد المنافقين بإقامة الحجة عليهم وبإقامة الحدود عليه، كأنه جمع بين القول الثاني والثالث. نعم في كلامي هذا. وجهاد الكفار قلنا أنه بالمقاتلة، لكنه لا يكون بالمقاتلة ابتداء قبل الدعوة إلى الإسلام، وإنما بعد الدعوة إلى الإسلام وإزالة يعني العذر عنهم وإقامة الحجة عليهم. ثم ليس كل كافر يقاتل، إنما المراد بالكفار الذين يقاتلون أهل الحرب، أهل الحرب. أما المعاهدون والذميون والمؤتمنون فهؤلاء مستثنون من هذا الحكم. فهمنا؟ مستثنون من هذا الحكم. ثم هناك مسألة أخرى في هذه الآية، وهي أن بعض أهل العلم قالوا أن هذه الآية ناسخة لقول الله تعالى في سورة الأحزاب: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله، لأنه في تلك الآية ذكر أذى المنافقين وهم يؤذون النبي، لكن ماذا قال الله تعالى لهم؟ لا تطعهم ودع عزاهم، يعني ولا تؤذيهم اترك أذاهم، مفهوم؟ ففيها رفع للأذى عنه، لكن هذه الآية ناسخة له، ناسخة عفوا لهذه لآية سورة الأحزاب. هذا قول جماعة من أهل العلم، قالوا أن هذه الآية ناسخة لتلك. لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تحقيقه النفيس في كتابه الصارم المسلول، ذهب إلى أن هذه الآية إلى أن كل تلك الآية محكمة، وأن كل آية يعمل بها في حالها. واستدل بقول الله عز وجل في سورة الأحزاب نفسها: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فقال الآية بعدها يعني بآيات في نفس الصورة ولا لا، أخذوا وقتلوا تقتيلا، لكن قال هذه الآية تبين بأن الآية السابقة غير منسوخة، يعني الله تعالى قال لئن لم ينتهي المنافقون، أين؟ المستقبل، المستقبل عندما يصور للدولة الإسلامية شوكة وقوة، عندئذ أبيح له للمسلمين أن يقتلوا. فهمنا؟ فراعى الله عز وجل في هذه الآيات ما يتعلق بأحوال الأمة، فإن كانت الأمة في ضعف ولم يكن عندها قوة لمجاهدة الكفار والمنافقين، عندئذ يعملون بقول الله تعالى: ودع عزاهم وتوكل على الله. وإذا كان لهم مناعة وقوة، عندئذ يعملون بقول الله تعالى: النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وإذا كانت عندهم القوة لكن رأوا بأن أذى إذاء المنافقين، تكلموا عن المنافقين بالخصوص، أن إذاء المنافقين سيؤدي إلى مفسدة أعظم، بحيث يكون سببا في الصد عن سبيل الله ودخول غير المسلمين إلى هذا الدين خوفا من أن لا يكون فيه أمن على أرواحهم، عندئذ كف عنهم لوجود هذه العلة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عمر وكان يقول دعني اضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله كذا، فماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له؟ يا عمر لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم مع أن عنده القوة على ذلك مراعاة لهذه العلة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأحوال ثلاثة، فينظر إلى حال الأمة ويختار لها عندئذ الآية المناسبة أو الحكم المناسب. وهذا نظر دقيق في الحقيقة لهذه القضية، والله تعالى أعلم. وقد ذكر يعني الشيخ المغراوي حفظه الله تعالى في كتابه التدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنة، يعني أطال النفس في ذكر النقولات عن المجموعة من طه بن عاشور وعن يعني ابن كثير والقرطبي وابن جرير، وأتى بكلام القاسمي وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. يعني في يعني أطال النفس في بيان معاني هذه الآية وما يتعلق بها من أحكام. وفيه أيضا فيها أيضا أن الغلظة أحيانا هي رحمة، لأن الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم غلظ عليهم. وهل من وصف النبي صلى الله عليه وسلم الغلظة؟ لا، بل من وصفه أش الرحمة والرأفة، بل من أسمائه يعني وسماه الله، وكما قال صحابي الجاي كما يجمعنا في الجامع قال وسماه الله رؤوفا رحيما، هذا وصفه. لكن الغلظة أحيانا تكون أيضا رحمة، تكون أيضا رحمة. نعم. ثم قال الله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. هذه الآية يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، اختلف العلماء في من نزلت، فقيل أنها نزلت في رجل يقال له الجلاس بن سويد، وكان من المنافقين. وقيل أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول. والقول الثالث أنها نزلت في جماعة من المنافقين. والأقرب العلم عند الله تعالى كما اختاره الحافظ بن جرير الطبري الثالث أنهم جماعة من المنافق، نزلت في جماعة من المنافقين، لأن بعض الآثار الواردة في أنها نزلت في فلان أو علان يعني لا تقوم بها حجة. لكن المشهور في كتب التفسير القول الأول أنه الجلاس، نزلت في الجلاس بن سويد، أنه قال كان في مجموعة من أصحابه فقال لو كان ما يقوله محمد صادقا، كان ما يقوله محمد صادقا لنحن شر من الحمير أو من الحمر. فبلغت مقالته النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سأله جعل يحلف أنه ما قال ذلك، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. سماها الله تعالى كلمة كفر لأنها تتضمن التكذيب، سواء كانت هذه المقالة بالضبط أو مقالة أخرى، المهم فيها تكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك سميت كفرا وهي كفر بهذا المعنى. لكن الراجح كما أرجح ذلك حافظ بن جرير الطبري أنهم جماعة من المنافقين. قال يؤيده أمران، أحدهما أنه لم يصح السند بأحد بعينه، ثانيا أن الجملة جاءت بصيغة الجمع يحلفون بالله ما قالوا. عليكم السلام ورحمة الله. ولو كان واحدا لقال يحلف بالله ما قال، فهنا إلى غير ذلك. ولقد قالوا كلمة الكفر وهي ما تقدم بيانه كما ذكرنا، إما كلام الجلاس بن سويد أو غيره، وكفروا بعد إسلامهم. لاحظ لم يقل الله تعالى وكفروا بعد إيمانهم، لأن المنافق لا إيمان عنده، لأن الإيمان محله القلب، صديق بالقلب ابتداء، ابتداء فهمنا، وإلا فله متعلقات أخرى. فالمنافقون ما آمنوا بقلوبهم لكنهم ماذا؟ أظهروا الإسلام، يعني يصلون في الظاهر، يذهبون إلى المسجد، يصلون، يعني يصومون، يخرجون للغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهم؟ فهم في الظاهر هم مسلمون. لذلك قال الله تعالى وكفروا بعد إسلامهم، يعني بعد إسلامهم الذي أظهروه، الذي أظهروه. هذا ليس فيه تصويب، ليس فيه تصويب، لأنهم يعني ليس فيه أنهم كانوا مسلمين لكن عندما قالوا هذه الكلمة كفروا، لا، وإنما هذا باعتبار الظاهر، باعتبار ما يظهرون. وكفروا بعد إسلامهم الذي يظهرونه، الآن صاروا بهذه الكلمة كفارا ظاهرا وباطنا إلا أن يتوبوا. لذلك قال الله تعالى بعدها إلى أن قال فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، النص على مسألة التوبة. ثم قال وهموا بما لم ينالوا، وهموا بما لم ينالوا، قيل في تفسيرها أنهم هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في غزوة تبوك. ليلة العقبة ماشي العقبة ديالة البيعة التي كانت قبيل الهجرة، لا، العقبة موطن أو مكان يسمى بالعقبة، وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان راجعا أو لما كان يعني لما كان ذاهبا في غزوة تبوك، في غزوة تبوك التي هي يعني من آخر غزواته عليه الصلاة والسلام. وأيضا اختلفوا في من هم بحال الاختلاف السابق، فقيل أن الذي هم بهذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الجلوس بن سويد، قيل أنه هم بأن يقتل الذي وشابه للنبي عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه هم بقتل النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، وقيل أن الذي هم هو أبي بن عبد الله بن أبي بن سلول بقوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لعز منها لذل، وهم يعني هم بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لكنه لم ينل ذلك. وقيل وهذا هو الراجح أنهم نفر مجموعة يعني قرابة بضعة عشر رجلا بالضبط، قريبا كما جاء في رواية الإمام أحمد أنهم 12 رجلا من المنافقين، أنهم 12 رجلا من المنافقين. وهذا باش يكون نتاج، هناك واحد نوع من التوافق بين الآية، بين أول الآية ووسطها أول. وقد أيد ذلك كما ذكرنا حديث رواه الإمام أحمد والإمام مسلم في صحيحه أنهم 12 رجلا لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحل الذي يسمى بالعقبة قال لهم أن هناك عينا قليلة الماء ونهى المسلمين أن يسبقوه إليها. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر يقود البعير، لما وصل إلى ذلك المكان وجد نفرا أو وجد مجموعة من الناس على رواحلهم ملثمين وجاءوا يريدون يعني إذاء النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل عمار بن ياسر يضرب رواحله، يضرب رواحلهم حتى فروا ورجعوا. جاء في هذه الرواية وفي رواية أخرى أنهم مجموعة من المنافقين أرادوا يعني قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وعلموا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسبق أحد إلى ذلك المكان وقد كان مع الجيش، فعلموا أنه سيكون بمفرده أو معه قلة من الناس، فأرادوا أن استغلوا هذا الموقف لإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سلمه الله تعالى. قالوا هموا بما لم ينالوا. المهم أقوال فيها، القول الراجح يعني رجحه جماعة من أهل التفسير واعتمدوا كما ذكرنا على تلك الرواية التي في مسند الإمام أحمد. ثم قال: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. اجتنامة المصحف وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أي وما عابوا، ما عابوا على النبي عليه الصلاة والسلام، أي وما عابوا وما أنكروا إلا ما هو حقيق بالمدح والثناء، وهو إغناء الله، إغناء الله إياهم من فضله. وقد كان هؤلاء المنافقون في ضيق من العيش، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اتسعت معيشتهم وكثرت أموالهم، أولا بسبب بركة النبي عليه الصلاة والسلام ودعائه، ثانيا بسبب الغنائم التي كانوا يغنمونها فش في الغزوات، فصارت لهم أموال. وهذا من الجنون والخبال، لأن مثل هذا كان الأولى به المدح والثناء وعرفان الجميل، أنهم كانوا عالة فأغناهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم، فبدل أن يشكروا الله تعالى ويشكروا نبيه جعلوا يعيبون ذلك وينقمون أو ينقمون، يعني نقم ونقم بالكسر والفتح، والفتح أفصح، يعني ينكرون ويعيبون هذا الأمر، مع أنه الأحق ما قال الله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ثم قال الله عز وجل، وهذا إشارة إلى يعني صفة أيضا في المنافقين، أنهم لا يشكرون النعم، لا يشكرون النعم ولا يبادلون الإحسان بإحسان، وإنما يكفرونه عياذا بالله عز وجل. ثم قال: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. فإن يتوبوا يعني من هذا النفاق يكو خيرا لهم، أي تكون التوبة خيرا لهم مما فعلوه في نفاقهم من الأعمال المشينة، وهذا الأشكى رحمة من الله عز وجل. شوف، مع أنهم يؤذون المسلمين ويؤذون نبيه عليه الصلاة والسلام ويؤذون يعني الله عز وجل، لن يصل أذاهم له، لكن بفعالهم تلك في ظنهم، بكونهم يمكرون ويظنون أنهم يخادعون الله عز وجل وهو لا يدري، وهو القائل عز وجل: خادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم. ومع ذلك يقول لهم الله تعالى: فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، يعني إن تابوا سيقبل الله عز وجل منهم وستغفر لهم تلك الذنوب التي سلفت. وقيل أن الجلاس بن سويد قيل أنه تاب وحسن إسلامه، كان من المنافقين ويعني تاب ورجع إلى الله عز وجل. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، يعني وإن يتولوا عن التوبة والإيمان ويصروا على العناد والنفاق والكفر يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا، وذلك بالقتل أو الأسر والتضييق، وفي الآخرة بعذاب النار، وقد مر ذكر عذابهم عياذا بالله عز وجل في الآيات السابقة. ثم قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذه الآية قيل أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب قد كان رجلا من المؤمنين، أو كان نعم عفوا كان من المنافقين، وهو أحد الذين بنوا مسجد الضرار المعروف. ويعني ذكر ابن جرير رحمه الله قصة له في نزول هذه الآية، نقرأها من كما ذكرها المصنفون. قال: روى قصته موجزة ابن جرير بأسانيده عن ابن عباس والحسن وقتادة، ثم رواها مفصلة بسند ضعيف عن أبي أمامة الباهلي قال: جاء ثعلبة بن حاطب فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني مالا، فوالذي بعثك بالحق إن آتاني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. قال: ويحك يا ثعلبة، قليل تطيق شكره خير من كثير لا تطيقه. قال: يا رسول الله، ادعو الله تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقه مالا. قال: فاتخذ غنما فنمت كما تنمو الدود حتى ضاقت بها المدينة، يعني بسرعة، حتى ضاقت بها المدينة، فتنحى بها يعني خرج من المدينة واتخذ مكانا له قريبا من المدينة لأن غنمه كثيرة. قال: فتنحى بها ثم نمت فتنحى بها مرة أخرى، لا زال يبعد، فكان لا يشهد جمعة ولا جنازة، حتى صار لا يشهد صلاة مع المسلمين. إذا كان لا يشهد الجمعة يعني رأت صلاة خمس من باب أولى. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويح ثعلبة بن حاطب، ويح ثعلبة بن حاطب. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين يأخذان الصدقة، فأتى يا حاطب، يعني أرسل عنده رجل يأخذون زكاة المال، صدقة يعني زكاة المال، فأتى يا حاطبا فقال: ما هذه إلا جزية، يعني لم يعطيه ما شيئا، قال: هذه جزية التي أخذها ليست زكاة، وما أعطاه ما شيئا، امتنع من دفع حق الله عز وجل. قال: حتى قدم المدينة، أي رجع عند النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يكلمهما: ويح ثعلبة بن حاطب، وأنزل الله هذه الثلاث الآيات في شأنه. فسمع بعض أقارب ثعلبة بهذه الآيات فأتى إليه فقال: ويحك يا ثعلبة، أنزل فيك كذا وكذا. قال: فقدم ثعلبة فقال: يا رسول الله، هذه صدقة مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد منعني أن أقبل منك، يعني أن أقبل منك الزكاة. قال: فجعل يبكي ويحثي التراب على رأسه، ثم لم يقبلها أبو بكر في عهده، ثم لم يقبلها عمر ولا عثمان، فهلك في خلافة عثمان. العموم، هذه قصة وردت بسند ضعيف، ولذلك بعض المحققين من أهل التفسير لم يعرض لها في تفسيره ولم يذكرها، وإنما جعل هذا الصنيع من فعل المنافقين، لأن الله تعالى قال: ومنهم، أي ومن المنافقين عموما، من المنافقين من لا يفي بعهده، ومنهم من عاهد الله: لئن آتانا من فضله لنصدقن، فلما آتاه من فضله بخلوا به. فبين لك الله عز وجل في هذه الآية أن من أوصاف المنافقين أنهم ينقضون العهد ولا يفون بالعهود، لا مع الناس ولا مع الله عز وجل ابتداء، سواء كان سبب النزول في الحقيقة هذا الرجل أو غيره أو غيره. لكن على العموم، حاطب بن ثعلبة وكان أيضا من المنافق، كان من جملة المنافقين. قال الله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فأعقبهم يعني فأعقبهم الله بسبب البخل وإخلاف عهدهم مع الله نفاقا مستمرا في قلوبهم. من يبودك مستمرا؟ من قوله: إلى يوم يلقونه، مستمرا إلى يوم يلقونه، يعني إلى يوم يلقون الله، يعني أنه سيختم لهم بالنفاق عياذا بالله عز وجل، لأنهم يتعاملون مع الله عز وجل بتعامل يعني خبيث وسفيه ومنحط. ها؟ لا يجدون من الله عز وجل إلا كل خير، ولا يكون منهم إلا الشر والسفه عياذا بالله عز وجل والفساد. وهذا فيه أيضا دليل على أن بعض الأعمال التي هي من أوصاف المنافقين عياذا بالله عز وجل ينبغي للمسلم أن يخاف منها وأن يحذر منها، وأنه إذا كان يعني يفعلها ولا يلقي لها بالا عياذا بالله فقد يعاقب بمثل ما عوقب به، قد يبتلى بمرض النفاق وينمو هذا المرض الخبيث في قلبه إلى أن يهلكه ويموت به عياذا بالله عز وجل، لأن دفاء الترتيب، لأن هذا الأمر رتب على ذلك. نعم، بخلوا به فعقبه، فهمنا؟ عقبه نفاق، يعني عقبهم بأن ثبت ذلك النفاق في قلوبهم فبقي إلى أن حكم عليهم يعني سوء الخاتمة عياذا بالله عز وجل. لذلك الإنسان ينبغي عليه أن يحذر من هذه الأوصاف، أن يحذر من الكذب في الحديث، وأن يحذر من نقض العهد وإخلاف الوعد والفجور في الخصومة وغير ذلك من أوصاف المنافقين. ينبغي المسلم أن يجتهد أبلغ الاجتهاد في البعد عنها والحذر منها حتى يعني يبقى قلبه طاهرا مسكنا للإيمان والصلاح. ثم قال عز وجل: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ألم يعلموا، يعني المنافقون، أن الله يعلم سرهم ونجواهم، ما يتناجون به فيما بينهم من الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى دين الإسلام، وأن الله علام الغيوب فلا يخفى عليه شيء، ومن جملة ذلك ما يصدر عن المنافقين. هم يعلمون ذلك، لكن الغفلة تعمي، الغفلة عن الله عز وجل والبعد عن الله تعالى يعمي القلوب، فيصير المعلوم مجهولا وإن كان واضحا كالشمس في رابعة النهار. هم يعلمون ذلك لكن عياذا بالله طبع الله على قلوبهم. ثم استرسل الله عز وجل يعني في ذكر صفات أخرى للمنافقين، لأن الله تبارك وتعالى عراهم تمام التعرية في هذه الصورة، لذلك كان السلف يسمونها الفاضحة، لأنها فضحتهم، فما كان من شيء يكتمونه إلا أفضح. وقد كانوا يعني يتوجسون من ذلك: احذروا المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في صدور. الله تعالى فعل ذلك. نعم، نسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياكم ويحفظنا وإياكم من النفاق ومن أوصاف أهله، إنه جواد كريم. وأكتفي إن شاء الله بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. ونمر إن شاء الله تعالى إلى كتاب الجامع لنقرأ منه ما تيسر إن شاء الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فنبدأ إن شاء الله عز وجل سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والإعانة في صرد هذا الكتاب المبارك، كتاب جامع السنة للشيخ عبد العزيز المقحم رحمه الله أو حفظه الله عز وجل وبارك فيه. فقد حاول بهذا التأليف حفظه الله عز وجل أن يجمع أغلب ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف على تقريبا جميع مسانيد الأمة وصحاحها ومستخرجاتها ونحو ذلك ومسانيدها ليجمع منها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت آنفا أنه جمع أغلب ما صح، لأنه ترك نوعا لم يذكره هنا، وهو قال ما اشتد فيه الخلاف بين أهل العلم، يعني بعض يصحح والبعض الآخر يضعف، فهذا قال هذا يتركه فهمنا، يعني ما اشتد فيه الخلاف بين الصحيح وتضعيفه قال هذا لم يذكره هنا، وإنما كان يذكره الصحيح المتفق على صحته أو الذي فيه خلاف لكنه خلاف يعني خفيف، يعني رجحان صحته واضح، أكثر الأئمة وأكثر العلماء على صحته ولن يخالف في ذلك إلا القليل، هذا يذكره. لكن ما اشتد فيه الخلاف أو إذا كان أكثر العلماء قالوا بضعفه والبعض فقط هم الذين صححوه، هذا لا يذكره فش في الكتاب، لذلك ولم يستوعب بهذا المعنى، لكن لا شك أنه سيكون قد أتى على أكثر من ثلثي السنة، إن لم نقل أكثر من 90% مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع هذا من 37 مؤلفا، من 37 مؤلفا، هذا خلاصتها. وإن شاء الله عز وجل سنحاول سرد هذه الأحاديث، سرد بعضها ما يتناسب مع الوقت، مع التعليق الخفيف إن شاء الله عز وجل على أحاديثها وذكر بعض الفوائد مستنبطة من أحاديث إن شاء الله عز وجل. ومجالس السرد سرد الحديث هي من المجالس التي وقع لها نوع هجران في بلدان المسلمين، أو نوع إغفال وغفلة، مع أنه في القديم كان الناس يسردون الكتب الحديث حتى لو لم يشرحوها، فكان ما يسمى بمجالس السرد، يسردون الكتاب تبركا به، تبركا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من فوائد سرد الحديث حتى لو لم يشرح لك شرحا وافيا كاملا ويستنبط لك فقهه إلى آخره، على الأقل ماذا؟ تتبرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تجلس مجلسا يذكر فيه الوحي، تكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعرف على الصحابة الذين رواه هذه الأحاديث، يقال عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، زيادة على الفوائد التي لا يعد من المجلس فيما يتعلق بفوائد الفقه والحديث والرواية ونحو ذلك، فهمنا؟ وكما ذكرنا لو لم يكن من فضل مجالس الحديث إلا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك كافيا، زيادة على أن الطالب عندما يجلس فيتردد على أذنه حديث يسمعه، مثلا حضر صحيح البخاري بغير المجلس، فصل البخاري فسمع حديثا وذلك الحديث سيتكرر مثلا في أبواب عدة، يحفظ ذلك الحديث ويعلم أنه في البخاري ويعلم أنه صحيح، فهمنا؟ هذه أيضا فائدة، واضح؟ فبفضل الله عز وجل الكتاب هذا ليس فيه إلا الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سمعت حديثا خلاص تفهمه أو تحفظه وأنت مطمئن البال وتحدث به وأنت مرتاح، لأنه من الصحيح. وكما ذكرنا ولم يقتصر على الصحيح أو على أحدهما، وإنما يعني جمع مادة هذا الكتاب من 37 مؤلفا، لكنه اقتصر على الصحيح من ذلك، صحيح من ذلك. طيب نبدأ بإذن الله عز وجل، تفضل في جواز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: باب أسمائه وصفته ومعيشته. كتاب ذكر رسول الله، كتاب هذا كتاب ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب أسمائه وصفته ومعيشته ومعجزاته. عن جبريل بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي 5 أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقله وفي رواية على قدمه، وأنا العاقل الذي ليس بعده نبي. زاد مسلم: فقد سماه الله رؤوفا رحيما. نعم، هذا الحديث حديث متفق على صحته، ويذكر التخريج في البداية، ميم يعني رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث المبارك يعني هو حديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما له من الأسماء، فقال لي خمسة أسماء، لي خمسة أسماء، وتقديم محق وتأخير لا يفيد الحصر، لأنه قدم الجر المجرور وحق وتأخير يفيد الحصر، لكنه حصر إضافي وليس حصرا مطلقا، لأنه جاءت نصوص سيأتي الحديث بعد ذلك أن له أسماء غير هذه. لكن لماذا اقتصر على هؤلاء الخمسة؟ قيل لأنها أشهر أسمائه، قيل لأنها أشهر أسمائه، أو لأنها الأسماء التي كانت معروفة في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل وغيرها. ومعنى محمد الذي يكثر الخلق من حمده، ومعنى أحمد الذي هو أكثر الناس حمدا لله عز وجل على الإطلاق، لأن الله عز وجل يخصه يوم القيامة بمحامد لم يفتح بها على أحد في مسألة الشفاعة، جاب الحديث قال فيفتح الله علي محامد لم يفتح علي بها من قبل. نعم، فهو أحمد الناس إلى ربه عز وجل. قال والمحي الذي يمحو الله به الكفر، يعني أنه محى الكفر من جزيرة العرب ومن غيرها، ودخل الناس بسبب في دين الله أفواجا. وقيل أن الماحي جاء في رواية أن الماحي الذي يمحو الله به الذنوب، يعني ذنوب أتباعه، لأن عندما يكون كافرا ويسلم فاشتفش يسلم، ما معنى يسلم؟ يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم لما محيت ذنوبه، فإذا أسلم إسلامه يجب ما قبله، لكن اشترط له أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وأن حاشا الذي يحشر الناس على عقبي، يعني على أثاري، في رواية نقل على قدمي، وفي رواية أخرى يعني في الصحيحين أيضا على قدمي، على قدمي هكذا بالإفراد، في رواية بتثنية على قدمي، على قدمي، والمراد واحد وهو على أثاري، أن الناس يحشرون بعدي، إشارة إلى أنه لا نبي بعده وأنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. هنا صرح بذلك، العاقب الذي ليس بعده نبي، يعني العاقب الذي عاقب الأنبياء، يعني ختامهم، الذي كان في عاقبهم، يعني في آخرهم، آخر السلسلة هو عاقبها وآخرها. وفاش نقول هذه أسماء ديال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أش أن بعضها خاص بمحمد وأحمد، مش خاصة، لكن الماحي هذه لا يجوز أن تسمى أحد بالماحي، لا له هذا المعنى، هذا من خصائص الماحي أو الحاشر أو العاقب، يعني العاقب الذي ليس بعده نبي، فهمنا؟ قد زاد مسلم وقد سماه الله رؤوفا رحيما، هذه في رواية أخرى، إلا أن هذان وصفان له وليس من أسمائه، الرؤوف الرحيم هذان من أوصافه وليست من أسمائه. نعم، لأن هذا من رواية الصحابي، زاد مسلم وقد، يعني جبير بن مطعم واللي قال كلا، وقد سماه الله رؤوف الرحيم، فهمنا؟ وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، طيب اقرأ أخي الكريم هذا الكلام اللي قال حيث ما قلت في المتن، هذا الكلام هذا الذي ذكر المؤلف هنا ليبين يعني شيء من الإحالات ونحو ذلك حتى يفهمها القارئ إذا قرأ. زين، قال المصنف حيث ما قلت في المتن وفي رواية أو هذا لفظ البخاري ولمسلم كذا، أو هذه رواية مسلم وللبخاري كذا، أو نحو ذلك من الإحالات عليهما أو على غيرهما. فالقائل هو الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه جامع الأصول. نعم، يعني هو اعتمد على ابن الأثير، لأن ابن الأثير له كتاب اسمه جامع الأصول، وذكر فيه ما يتعلق بالبخاري ومسلم، جمع فيه صحيح البخاري ومسلم، فهو لم يكن يرجع إلى البخاري ومسلم الأصل، وإنما في هذا الكتاب رجع إلى ابن الأثير. تقول لك عندما تنقل في رواية أو رواية البخاري فيرجع إلى ابن الأثير، علاش قال هذا الكلام؟ لأنه قد ترجع إلى البخاري نفسه فتجد نوع من الاختلاف في بعض الألفاظ أو في شيء من الإحالات أو في زيادة، فهو يقول بأنه ليس علي أنا إشكال. فهمنا؟ العهدة على الحافظ بن الأثير رحمه الله تعالى. نعم. قال إلا مواضع قليلا، فحيث ما شرحت الغريب أو نقلت كلاما لأحد الشراح أو ذكرت اختلاف الروايات في الحاشية، فإنما أنا ناقل عنه أو عن النووي أو عن ابن حجر أو على القاري أو علي القاري وعن غيرهم قليل قليلا وعن غيرهم قليلا. عظم الله أجورهم جميعا ورفع درجاتهم. وقوله قدري خلاص هذا ذكرنا. آمين. وهذا من الاعتراف بالجميل، يعني الشيخ ما نسب العلم للسيق، قال هذا كلامي، قال فإنما أنا ناقل عن فلان وفلان وفلان وفلان، عظم الله أجورهم ورفع درجاتهم. وهذا من تأدب مع أهل العلم ومعرفة أقدارهم، وهذا مما يؤدي للانتفاع بعلمهم. فكلما تأدب الإنسان مع أهل العلم وعرف قدره، كلما رفع الله قدره ونفعه بذلك ذلك العلم. زيد حيث الآخر. أبي موسى الأشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال أنا محمد وأحمد والمقصي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة والمقصى الذاهب المؤذي المقصي الذاهب المؤذي، فكأن المعنى أنه آخر الأنبياء أو أنه متبع للنبيين متبع للنبيين علي وعليه صلوات الله وسلامه ما تعقل زيه النهار. هذا حديث آخر يبين لنا شيئا من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا محمد وأحمد والمقصي، وقد شرح هذا المصنف، قال الذاهب المولي يعني الراجع الذي يرجع، وإذا تبلغ غادي راجع اللور غادي راجع في حاله سمى مقصي. فهمنا؟ الذاهب المولي الذي ولى ورجع، هذا من حيث اللغة. أما من حيث المعنى قال فكأن المعنى، يعني المعنى المراد في الحديث، أنه آخر الأنبياء، أنه آخر الأنبياء يعني قفاه، يعني الذي جاء بعدهم، كما قال صاحب فمن قفا فمن قفا، يعني فمن جاء بعدهم فمن جاء بعده. نعم. أو أنه متبع النبيين، لأن الله تعالى قال له أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتديه. فهمنا؟ مقصي يعني متبع له، وكلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين صحيح. نعم. والحاشر قد مر معناها ونبي التوبة. نعم، نبي التوبة يعني النبي الذي من آمن به تاب الله عز وجل عليه، والنبي الذي ما أيس أمته من رحمة الله، بل كان دائما يفتح لهم أبواب التوبة والرحمة. ونبي الرحمة، وهذا أمر واضح، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من أسمائه ثمان آخران، وهما نبي الملحمة أو نبي الملاحي، وأيضا النبي المصطفى جاء أيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام. فيكون جملة ما صح عنه عليه الصلاة والسلام من أسمائه عشرة أسماء. إذا ما صح من أسمائه عليه الصلاة والسلام قليل في مقابلة صفاته، فالأوصاف كثيرة. القرآن ذكر أوصافا كثيرة جدا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأسماء قلة، ودائما الأسماء تكون أقل من الصفات. فهمنا؟ أقل من الصفات. وهذا يدلنا على غلط بعض الناس أو بعض أهل العلم الذين عدوا الجميع أسماء الله. بعض من ألف، هناك من ألف قديما في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر يعني أسماء كثيرة جاوزت المئات، ولكن سبب ذلك ماذا؟ أنه أدخل الصفات أيضا في الأسماء، فجعل الكل أسماء له، وهذا لم يكن معروفا، لأن الصحابة لما عدوا الأسماء لاحظ أسماء قليلة، أسماء قليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أسماء ذكر أسماء يعني قليلة. بل أفحش بعضهم في الغلط فسمى ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بما لم يرد أصلا، بما لم يرد أصلا كالغوث وغياث مستغيثين، و يعني أسماء فيها شيء من الغلو ونحو ذلك. ونشك أن هذا إنما يصدر عن الصوفية الذين هم عرفوا بالغلو في النبي عليه الصلاة والسلام. على كل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام 10، وما عدا ذلك فهي أوصاف. نعم. أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تعذروني فيصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث هذا، الحديث الذي قبل هذا انفرد به مسلم، وهذا الحديث انفرد به البخاري. نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنه. وهذا لا شك أنه من أولا من تهوين المصاب، وأن الداعية ينبغي أن ينظر إلى الأمور بنظرة التفاؤل، حتى لو كانت إيذاء وابتلاء فينبغي دائما أن ينظر إلى ما فيها من الخير، وأن ينظر نظرة التفاؤل إلى الأمور. فهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنهم يقصدون، حتى لو قالوا مذمما فهم يقصدونه هو لا غيره، لكنه عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن هذه الأشياء لا تضر، يعني لا ينبغي أن تضر الداعية المخلص لله عز وجل، ولا ينبغي أن توقفه. فهمنا؟ قول لراسك، قول لراسك راني يسبوني انا يسبو واحد اخر، ها، حتى تزيد الى الامام وتتقدم في دعوتك وفي مشروعك. اما لا قابلتي فلان قال لي وفلان قال لي، اش غدير؟ ستقيف. فهمنا؟ قال: الا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد. فكانوا يابون ان يقولوا له محمد لعلمهم بفضيله هذا الاسم، أن محمد هو الذي يحمد على فعاله وصفاته، لكنهم قالوا، كانوا يقولون له مذمم، يعني الذي يذم، وهو ليس اسمه في الحقيقة مذمم، فهو نوع من الصرف أيضا. الله تعالى صرف عنه الأذى، فأذاهم لا يليق به لا حقيقة ولا حالا عليه الصلاة والسلام. قال: وأنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ربي وسلامه عليه. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يمشي بالبقيع فسمع قائلا يقول: يا أبا القاسم. فرد رأسه إليه فقال الرجل: يا رسول الله، إني لم أعرف، وإنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وصل البقيع مقبرة أهل المدينة. قال الخليل: كل موضع من الأرض فيه شجر يقال له بقيع، وكان البقيع أول كذلك، ثم روش واتخذ مقبرة. نعم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم حيث أنس رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يوما بالبقيع، والمراد بالبقيع السوق الذي كان فيها البقيع، الموطن الآن الذي فيه المقبرة، كان موطنا فيه شجر وكان فيه سوق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يمشي بذلك السوق، لأنه جاء في رواية عند البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما يمشي في سوق البقيع، أو يمشي بالسوق. فهمنا؟ يعني السوق الذي كان في ذلك الوقت في ذلك المحل، ثم يعني اتخذ ذلك المكان مقبرة. فسمع قائلا يقول: يا أبا القاسم. فرد رأسه إليه، رد رأسه إليه يعني التفت، ولم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يلوي رأسه، إنما كان ماذا يدور كاملا، فهمنا؟ يلتفت كاملا عليه الصلاة والسلام إلى الشخص الذي ناداه أو الذي يريد أن يكلمه، وهذا فيه شدة الاهتمام، اهتمام، خلاف لو الإنسان نظرت إليه بجانب الوجه إشارة إلى أنك لا، يعني فيه شيء من الجفوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كريم الأخلاق، لذلك كان يلتفت كاملا عليه الصلاة والسلام. فقال له الرجل: يا رسول الله إني لم أعنك، يعني قصدت رجلا آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أعجبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يختلط غيره به، فقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ولا تكنوا بكنيتي، فهمنا؟ فأذن النبي عليه الصلاة والسلام في مشاركته في الاسم، ولم يأذن في مشاركته في الكنية أبو القاسم، في كنية أبي القاسم، وهذا خاص بحياته عليه الصلاة والسلام، هذا خاص بشر بحياته، أما بعد موته فقد زال هذا النهي. ودليل ذلك ما رواه أبو داود في سننه من حديث علي رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولد لي ولد هل أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. قال: نعم. فأذن عليه الصلاة والسلام بذلك. واضح؟ نعم. تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولدت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. نعم، هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، وفيه إشارة إلى طيب وشرف نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله عليه الصلاة والسلام: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا. القرن فيه خلاف كثير في ضبطه، لكن الذي يتناسب مع الحديث هنا أنهم أهل زمان واحد، القرن هم أهل زمان واحد، أهل زمان واحد، هؤلاء هم القرن، وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك من الأقوال، قيل 40 سنة، قيل 60 سنة، قيل 100 سنة، قيل غير ذلك، لكن الذي يعني اختاره كثير من الشراح أن القرن من الناس أهل زمان واحد. قال: حتى كنت من القرن الذي كنت منه. وهذه الخيرية من خير قروني، هذه الخيرية التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي خيرية في الخصال الحميدة ومكارم الأخلاق، وليست خيرية في الديانة، وليست خيرية في الديانة، لأنه تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن نسبه إلى آدم عليه السلام منذ ابتداء النسب، وأنه نطفته تتقلب فشل في أصلاب خيرين من جهة الأخلاق والشيم الحميدة، وأيضا الشرف، كانوا كلهم أهل شرفين وريادة وتقدم، يعني تقديم لهم ورئاسة إلى غير ذلك. نعم. ومن حيث الطهر أيضا، يعني كما جاء في حيث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح، وهذا يعني عام، بمعنى لم يقع في نسبي عليه الصلاة والسلام شيء من الزنا واختلاط الأنساب ونحو ذلك، فهمنا؟ هذا هو المراد بالخيرية، لكن تركز لي على أنه ليس المراد هنا خيرية الديانة، يعني أن منهم الكفار. خير دليل أبوه وأمه وجده وكذا، فهمنا؟ إلى آخره، واضح؟ نعم. فيهم يعني من هم مخالفون له في الدين، لكن المراد بالخيرية ما ذكرنا. نعم، زيد. عن واثلة بن أسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نعم، هذا الحديث أيضا فيه بيان لفضيلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، وكنانة هو ابن خزيمة، كنانة بن خزيمة وهو أبو قبيلة كذا قال صاحب القاموس. واصطفى قريشا من كنان. قريش هم أبناء النضر بن كنان. قريش هم أبناء النضر بن كنان. قيل أنهم تفرقوا في البلاد حتى جمعوا قصي بن كلاب في مكة. حتى جمعهم قصي بن كلاب في مكة. وسموا قريشا لأن قصي بن كلاب جمعهم قرشهم يعني جمعهم قرشهم في ذلك المكان يعني جمعهم فيه. قيل هذا سبب تسميه. هناك يعني أقوال أخرى في سبب تسميتهم بقريش لكن هذا أحد الأقوال أنه جمعهم بمعنى قرشهم. من قرشهم من معانيها جمعهم وكانوا مشتتين أوزاعا. وهناك من أبناء النضر بن كنانة غير هؤلاء. فهمنا؟ يعني كنانة له غير النضر من أبنائه. وهؤلاء لا يسمون قريش ليسوا من قريش لأن القريش أبناء النضر. أما أبناء غيره من أبناء عمومتهم ليسوا من قريش. نعم. واصطفى من قريش بني هاشم. هاشم معروف. هاشم اسمه عمرو. هاشم بن عبد مناف واسمه عمرو. وهاشم اللقب له قيل لأنه كان ياشم الثريد لحجاج مكة. نعم. وهو الجد الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام بعد عبد المطلب. اصطفى من قريش بني هاشم. هاشم وأبناؤه المطلب وغيرهم. واصطفاني من بني هاشم. اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم. نعم. الكليب بن وائل قال قلت لزينب بنت أبي سلمة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضر؟ قالت ممن كان إلا من مضر من بني النضر بن كنانة. نعم. هنا كليب بن وائل وهو تابعي ثقة من أواسط التابعين أصله من المدينة لكنه كوفي. تابعي وسط كوفي ثقة. قال قلت لزينب بنت أبي سلمة وهي ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام بنت أم سلمة من أبي سلمة قبل أن يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. سألها كليب هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضر؟ مضر بن نزار ابن معد بن عدنان هذا يعني أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يسألها هل ينتهي نسبه إلى مضر فقالت ممن كان إلا من مضر. وهذا استفهام إنكاري يعني أنه من مضر وليس من غيرهم. نعم. ثم زادت بينت له قالت من بني النضر بن كنان. قولها من مضر يعني نسبة ينتهي نسبه إلى مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وقد ورد عن ابن عباس روى عنه ذلك غير واحد أن مضر هذا كان مسلما على دين إبراهيم. أن مضر كان مسلما على دين إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من بني النضر بن كنانة. والنضر بن كنانة كما قلنا هو الذي ينتهي إليه نسب قريش لأنه قريش هم أبناء النضر. هم أبناء النضر بن كنانة. لأنك تجي عند كل واحد وكتلقى مثلا عدنان كان عنده أبناء أحدهم معد عنده أبناء أحدهم نزار عنده أبناء فهمنا أحدهم مضر. وهكذا يستل ذلك العمود للنبي صلى الله عليه وسلم لوحده. هذا هو الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم ليس الآخرون كانوا يشركون أوفش في الآباء لأنه كما قيل قالوا قريش ينتهي نسبها إلى النضر بن كنان والحجاز كلها ينتهي نسبها إلى عدنان. تكون خريب أبناء العمومات كلهم ينتهي نسبهم إلى الجد أعلى لكن قريش انتهي نسبها الى نضر بن كنان وهكذا الى مضر الى يعني النسب المذكور المتفق عليه للنبي عليه الصلاة والسلام الذي ينتهي الى عدنان. وقد صح عند الطبراني بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها انها قالت أن هذا النسب استقام إلى عدنان، أنه استقام نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وهذا بالاتفاق متفق عليه أنه سند صحيح وأنه نسب صحيح. واختلفوا فيما فوق ذلك، وقد كانت عائشة رضي الله عنها نسابة تبعا لأبيها أبي بكر رضي الله عنه، يعني عارفة بش بالأنساب. إذن نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.